شبكة إنشادكم العالمية تقدم. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم. ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طرما وغدت بالمولد تبتسم. مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طرما وغدت بالمولد تبتسم. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. ومشت بالأرض عدالته والعرب تآخت والعجم قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. ومشت بالأرض عدالته والعرب تآخت والعجم قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. وأساس الدين توحيد الإله فهو الرحمن لا رب سواه. جل ربي عن شبيه أو زمان ليس روحا ليس جسما في مكان. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. وأساس الدين توحيد الإله فهو الرحمن لا رب سواه. جل ربي عن شبيه أو زمان ليس روحا ليس جسما في مكان. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم. ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم. ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم.